الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي. فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث، وهذا الحديث الذي ذكره مصنف رحمه الله أخرجه ابن خزيمة وأبو نعيم في الحلية وغيرهما، ولكنه ضعيف. أقول الحديث ضعيف من حيث السند، لكن له بعض الشواهد في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله. يقول النواس رضي الله عنه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. إذا أراد الله، الإرادة هي الباعث على الفعل، الإرادة هي الباعث على الفعل. وقوله أن يوحي بالأمر، أن يوحي، الوحي الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء، وهو ثلاثة أنواع: إرسال، وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي منام. وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي منام. فأما النوع الأول وهو وحي الإرسال، فهذا على أقسام. القسم الأول أن يلقي الله عز وجل الوحي في قلب الرسول أو النبي من غير إرسال ملك ولا مخاطبة، أي ولا مخاطبة منه سبحانه وتعالى، بل يلقي الوحي في قلبي هذا الرسول أو هذا النبي. والقسم الثاني من أقسام الوحي أن يكلمه الله عز وجل بدون واسطة، ولكن من وراء حجاب، كما حصل لآدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء، فقد كلمهم الله عز وجل من دون واسطة، ولكن من وراء حجاب. والقسم الثالث من أقسام الوحي أن يكلمه الله تعالى بواسطة الرسول الملكي كجبريل أو غيره من الملائكة. هذه أقسام الوحي الذي هو وحي إرسال. وقد ذكر الله عز وجل هذه الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة، وهي أن يلقي الله عز وجل الوحي في قلبه، أو يكلمه بدون واسطة ولكن من وراء حجاب، أو يكلمه بواسطة الرسول، ذكرها سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى. فقال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا واحد، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فذكر ثلاثة أقسام. القسم الرابع أن يكون بنفث الروح، يعني ينفث، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل وفي رواية إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الشاهد قوله إن روح القدس نفث في روعي. هذا القسم الرابع من أقسام وحي الإرسال. النوع الثاني من أنواع الوحي وحي إلهام. وحي إلهام وهو ما يعطيه الله عز وجل من إلهام في نفس الموحى إليه، يعني يلهمه الله عز وجل يقذف في قلبه ويعطيه إلهاما، سواء كان ذلك من بني آدم أو من غيرهم. قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا الوحي وحي ماذا؟ إلهام، فيقذف الله عز وجل أو يعطي إلهاما في نفس هذا الموحى إليه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وحي منام. وحي منام وذلك بالرؤية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فتبين الآن أن الوحي كم أقسامه؟ ثلاثة: وحي إرسال ووحي إلهام ووحي منام. فوحي الإرسال كم أقسامه؟ أربعة. أحمد الأول ولا خطاب، نعم، بدون أن يكلمه الله عز وجل بدون وصف ولكن من وراء حجاب. والقسم الثالث نعم أن يكلمه بواسطة الرسول الملكي من جبريل أو غيره فيلقي إليه ما شاء. وقد أذكره الله عز وجل في قوله في آخر سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القسم الرابع نعم، ومنه ما جاء في حديث حذيفة إن جبريل وفي رواية إن روح القدس نفث في روعي، وقال إنه لن تستكمل لن إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده بماذا؟ إلا بطاعته. النوع الثاني سليمان، النوع الثاني هو وحي إلهام، وهو ما يعطيه الله عز وجل أو يقذفه في نفس الموحى إليه، وهذا قد يكون لبني آدم وش بعد ولغيرهم. أعطينا دليلا غير بني آدم، قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، نعم وأوحى ربك إلى النحل، وفي بني آدم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب يقول إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، الأمر هنا المراد به الشأن، يعني الأمر أي الشأن من أمر المخلوقات أو الوحي المنزل على الرسل، فهو شامل الأمرين. فقول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر يعني الشأن من أمر المخلوقات أو الوحي المنزل على الرسل فهو عام. يقول تكلم بالوحي، يتكلم سبحانه بالوحي أي كلاما يسمع يليق بجلاله وعظمته. وقوله أخذت السماوات منه رجفة، الكلام الوحي أخذت السماوات منه رجفة يعني أصابت، يعني أصاب السماوات منه رجفة. وقوله رجفة بالرفع فاعل، فعل إيش؟ أخذت. والسماوات مفعول به. والرجفة في الأصل هي تحرك الشيء بانزعاج. الرجفة تحرك الشيء بانزعاج، والمعنى معنى رجفة يعني ارتجفت واضطربت. يقول أو قال رعدة شديدة، هذا شك من الراوي، لكن هل هو شك من الراوي؟ هل قال النبي كذا أو كذا؟ أو شك ممن روى عن الصحابي؟ نعم، انتبه. متى ما ورد في الحديث ما يكون بلفظ الشك فالأولى أن نجعله ممن روى عن الصحابي، أن نجعله ممن روى عن الصحابي، يعني هل قال النواس بن سمعان كذا أو قال كذا؟ لأن كوننا نشكك يعني هذا معناه أن الراوي، أن الصحابي لم يضبط، والأصل في الصحابة الضبط. فكوننا نقول إن هذا الشك في من روى عن النواس أو لا. يقول أو قال رعدة شديدة، والرعدة دون الرجفة، الرعدة دون الرجفة إلا أنها متتابعة، فعندنا الآن رجفة ورعدة، الرعدة دون الرجفة إلا أنها متتابعة. والرجفة هي شدة الحركة والاضطراب. يقول خوفا من الله عز وجل، يعني إذا سمعت كلام الله عز وجل أصابها خوف وهيبة. وقوله أخذت السماوات رجفة، أخذت السماوات رجفة، وظاهره أنه يأخذ السماوات، أن هذه الرجفة تأخذ السماوات كلها بأهلها يعني ومن فيها. ويدل عليه قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. ويحتمل احتمال آخر أن الجملة على حذف مضاف، أن الجملة هنا على حذف مضاف، يعني أخذت أهل السماوات منه رجفة على حد قوله عز وجل واسأل القرية، يعني أهل القرية، ولكن الأول أظهر بدليل قوله ها فإذا سمع ذلك أهل السماوات. وقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات أي سكانها الذين يعمرونها، سكانها الذين يعمرونها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من والذي نفسي بيده ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك، ملك ما في موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. وهذا يدل على أن السماوات معمورة بالملائكة. نعم، يقول فإن سمع ذلك أهل السماوات، قلنا المراد بأهل السماوات أي سكانها الذين يعمرونها، لأن السماوات فيها عباد من الملائكة، لأن الملائكة خلقهم الله عز وجل ووظيفتهم ماذا؟ عبادة الله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول صعقوا، صعقوا، الصعق أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه كصاعقة الرعد، هذا هو الأصل. فالصعق هو أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه. يقول وخروا لله سجدا، وخروا لله سجدا، وفي رواية أو خروا لله سجدا، فتكون أو هنا بمعنى الواو، أو هنا تكون بمعنى الواو. وقوله خروا، الخرور هو السقوط من أعلى، والمراد انحطوا بالسجود، انحطوا سجودا لله عز وجل. يقول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول، أول بالنصب خبر مقدم، خبر يكون مقدم، وجبريل اسم يكون مؤخر. يقول فيكلمه الله من وحيه بما أراد، أي بما شاء، يكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد أي بما شاء، كما قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. يقول: ثم يمر جبريل على الملائكة وقد رفعوا رؤوسهم من الصعقة، أي يعني من صعقتهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. يقول: كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وهذا دليل على أنهم لا يعون الوحي من شدة الصعق الذي أصابهم. لما يوحي الله عز وجل من شدة الصعق الذي أصابهم عند سماع الوحي يغشى عليهم، ولذلك يسألون جبريل عليه السلام يقول: ماذا قال ربنا؟ وهذا يدل على أنهم لا يعون بسبب ماذا؟ بسبب ما أصابهم من الصعق. فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير، أي قال القول الحق. والحق لله عز وجل يكون في أحكامه وفي أخباره، ففي أخباره أنها صدق، وفي أحكامه أنها عدل. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتقدم تفسير وهو العلي الكبير، قلنا العلي هنا يشمل أنواع العلو الثلاثة، والكبير أي ذو الكبرياء والعظمة. قال: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني يصل بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرسل ومن أهل السماء والأرض. هذا الحديث أولا مناسبته للباب، ما مناسبة حديث النواس بن سمعان للباب؟ نقول مناسبته بيان عظمة الله عز وجل، وأن الملائكة مع عظمها ترتجف وترتعد خوفا من الله تعالى، فيكون فيه الرد على من يدعو مع الله عز وجل من لا يداني الملائكة. إذا كانت هذه الملائكة مع عظمتها وقربها من الله عز وجل ترتجف وترتعد عند سماع الوحي، فمن دونهم ممن لا يدانيهم من باب أولى. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد متعددة. أولا، وهي ما ساق المؤلف الحديث من أجلها، الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته. الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته، كيف الرد عليهم؟ نقول: إذا كان الملائكة مع عظمهم وقربهم من الله عز وجل يحصل منهم هذا الخوف وهذا الهلع وهذه الرجفة والهيبة، فمن دونهم من باب أولى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث إثبات الإرادة لله تعالى، لقوله: إذا أراد الله. وإرادة الله عز وجل نوعان باعتبارين، إرادة الله عز وجل نوعان باعتبارين، فباعتبار كونها أزلية أو حادثة فهي قسمان، وباعتبار المتعلق فهي قسمان أيضا. إذن إرادته سبحانه وتعالى تنقسم نوعان باعتبارين، أولا باعتبار كونها أزلية أو حادثة، نقول هي قسمان. القسم الأول إرادة أزلية، وهي الإرادة السابقة لفعله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مريد لكل ما سيكون، فكل ما يكون فإنه سبحانه وتعالى مريد له. والقسم الثاني من أقسام الإرادة إرادة حادثة وهي المقارنة للفعل، المقارنة للفعل. إذن الإرادة الأزلية تكون سابقة والإرادة الحادثة تكون مقارنة. ولله مثلا، أضرب مثلا لذلك، عندما تذهب إلى المسجد تريد الصلاة، هذه إرادة لا، إرادة أزلية سابقة على الفعل. وعندما تريد التكبيرة الإحرام هذه إرادة حادثة، إرادة حادثة. فأنت حينما تقول سأذهب إلى الصلاة، سأقوم إلى الصلاة، هذه إرادة أزلية لأنها متقدمة على الفعل وسابقة عليه. وإذا أردت أن تفعل الصلاة فهذه إرادة حادثة. طيب، هذا هذا هذا قسم الإرادة أو نوع من أنواع الإرادة باعتبار أزليتها وحدوثها. باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق أيضا هي قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول من حيث المتعلق، فإن الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. وأما الإرادة الكونية فتتعلق بكل ما شاء الله، فهي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. الوجه الثاني من حيث الحكم، من حيث الحكم أن الإرادة الشرعية لا يلزم، لا يلزم فيها أو منها وقوع المراد، أن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فيلزم منها وقوع المراد لأنها بمعنى المشيئة، المشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن نقول الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله ويرضاه، والإرادة الكونية تشمل بمعنى أنها تكون فيما يحبه الله وما لا، وما لا يحبه، فهي بمعنى المشيئة. والوجه الثاني من الفرق أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، ما أراده الله عز وجل كونا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع المراد. نمثل ذلك بأمثلة. مثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لله كونا وشرعا، كونا لأنه وقع، وشرعا لأنه مما يحبه الله. إيمان أبي لهب مراد لله شرعا لا كونا، لأنه لم يقع. كفر أبي لهب مراد لله كونا لا شرعا، كذا ولا لا؟ طيب، إيمان إبليس تجبرني أن أقولها. إيمان، إيمان. لا، إبليس. شرعا لا، لا كونا. واضح؟ إذا نقول إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لله كونا وشرعا، كونا وشرعا. فهمتم؟ طيب، إيمان أبي لهب شرعا لا كونا، كفر أبي لهب كونا لا، لا شرعا. لا، الكفر غير محبوب لله عز وجل. أي بس هو وقع على كون كون، لكن الكفر لا يريده الله عز وجل شرعا. الله عز وجل لا يريد لا يحكم شرعا إلا بما يحب، ولا يمكن يحكم بالكفر مع أنه لا احنا قلنا كفر، احنا نقول ايمان ابي لهب، ايمان ابي لهب مراد لله شرعا لا كونا، وكفر ابي لهب مراد لله كونا لا شرعا. لان لاحظ الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. من هذا الحديث، من هذا المعنى يعني ننطلق إلى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث متكلم في سنده، وليس هذا الموضوع الكلام في سنده، لكنه من حيث المعنى أيضا لا يصح. كيف لا يصح؟ لقلني أن الطلاق كيف يكون مبغضا مع أنه إيش حكم شرعي؟ كيف يكون الطلاق مبغضا إلى الله عز وجل وهو حكم شرعي؟ لأن الله عز وجل لا يشرع إلا ما يحب، لا يشرع إلا ما يحب. واضح ولا لا؟ طيب إذا نقول أبغض الحلال إلى الله إيش الطلاق، نقول هذا من حيث المعنى، من حيث المعنى لا يصح، لأنه لو كان مبغضا إلى الله لم يشرع، لأن الله عز وجل لا يشرع إلا ما كان محبوبا إليه. طيب استفاد من هذا الحديث أيضا إثبات كلام الله تعالى، إثبات كلام الله تعالى، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وهل كلام الله عز وجل هل هو أزلي أو حادث؟ نقول هو باعتبارين، فباعتباره وصفا له هذا أزلي، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وباعتبار حدوثه متى شاء تكلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن نقول كلام الله عز وجل نقول هو صفة من صفاته، هل هو أزلي وقديم أو أنه حادث؟ نقول وسبحانه باعتباره وصفا له فإنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وكذلك أيضا يكون حادثا، يكون حادثا، فعند ما يشاء يتكلم تكلم. فإذا نقول الكلام كلام الله عز وجل باعتباره وصفا أزلي، وباعتباره حادثا أنه متى شاء تكلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات إدراك السماوات والأرض، وأنها تدرك عظمة الله عز وجل وتخاف، تدرك عظمته وتخافه. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفيه أيضا دليل على إثبات الملائكة وأن لهم عقلا وفهما وإدراكا. ومنها أيضا أن الملائكة عباد محتاجون إلى الله تعالى، فقراء إليه، يخافون من الله ويسجدون له، وهذا دليل على بطلان دعائهم واتخاذهم شفعاء عند الله عز وجل. فهم عن الملائكة لا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هم أيضا هذا فيه دليل على ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهي بيان أن الملائكة إيش مفتقرون إلى الله، خاضعون له سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات تعدد السماوات، وهي سبع كما جاء ذلك في القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات. وأما الأرضون ففي القرآن إشارة إلى أنها سبع، وفي السنة صريح في ذلك، فالسماوات سبع بنص القرآن والسنة. وأما الأرضون فهي أيضا سبع سبع بإشارة في القرآن وصريح من السنة. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن، المثلية تكون في الصفة وتكون في العدد. مثلية الصفة هنا منتفية، لأن السماوات في هيئتها وخلقتها ليست كالأرض، فتبقى المثلية الأخرى وهي مثلية العدد. العدد. أما صريح السنة فهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إذن السماوات سبع بنص القرآن والسنة، وأما الأراضون فهي سبع بإيماء وإشارة في القرآن وصريح من السنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة جبريل عليه السلام، وأنه موكل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه، لقوله في الحديث: إيش؟ كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على بيان عظمة الله عز وجل، بيان عظمته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. من أين تأخذ من الحديث؟ نعم، من ما يحصل للملائكة من الرجفة والرعدة وكونهم يخرون لله عز وجل سجدا. وفيه أيضا دليل على إثبات عزة الله عز وجل وجلاله، إثبات العزة والجلال لله تعالى، لقوله عز وجل. وتقدم لنا أن العزة ثلاثة أنواع: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. فما معنى عزة القدر؟ معناها أن الله عز وجل ذو قدر سبحانه وتعالى. وعزة القهر يعني أنه قاهر لكل شيء. وعزة الامتناع أنه يمتنع عليه سبحانه وتعالى النقص، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. فالامتناع، فعزة الامتناع مأخوذ من قوله: أرض عزاز، يعني صلبة قوية. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات علو الله تعالى، إثبات علو الله عز وجل. من أين تؤخذ؟ وهو العلي الكبير، وغيرها أيضا في أول الحديث. نعم، من أول الحديث كون جبريل، كونه السماوات يصعق، هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى في العلو، ففيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل. وسبق لنا أيضا أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. ها محمد، ما هي الأنواع الثلاثة؟ علو ذات، ترى ما بطينا، وهو العلي الكبير. نسيت أنت أو مسحت، جينا اليوم مطر يمكن شغلت المساحات وراح. رزق، علو الذات. نعم، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات يعني أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته، مستو على عرشه. وعلو القدر يعني أنه عالم بقدره، فصفاته عالية وأحكامه عالية وكل ما يصدر منه فهو ذو قدر عظيم. والثالث علو قهر، وهو أنه قاهر لجميع المخلوقات، فلا أحد يفلت من قوته وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذه الأنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في بيت يلا يا رزق جب البيت. مش البيت في النونية ثلاثة بيت ولا بيت واحد؟ بيت واحد. لا نعم نعم. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن. شف ذكر ثلاثة أنواع. وله العلو، ما حفظتها، هو بيت واحد. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن. هذه أنواع العلو الثلاثة، ذاتا وقهرا مع علو الشأن. فذات علم بذاته، وقهرا يعني علو القهر مع علو الشأن، يعني أنه عال سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه، ولله الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم بقي دقيقتين. نعم كيف لا بالنسبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى ما يقع مريد أراده سبحانه وتعالى. ولهذا أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن ما يحصل أراده الله عز وجل، ثم هو أيضا عند الفعل يريده. شلون تفك؟ لا، قد يريد الله عز وجل شيئا يكتب شيئا، يعني في مسألة اللي كتب في اللوح المحفوظ، لكن في غيره لا تتغير الكتابة الحولية. ولهذا في الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء يريدها الله عز وجل سابقة وحادثة، سابقة وأزلية، لكن قد يعني تقتضي حكمته عز وجل أن لا يريدها. لا، لغد ما أراده الله عز وجل أزلا وما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع. لكن هو سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ أن سيحصل كذا، ثم يتخلف المراد. لا لا لا، كل ما أراده الله عز وجل أزلا يقع. يعني مثلا أراد الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن فلانا، شوف أن فلانا يموت، في أن فلان يطال عمره، واضح، يموت مثلا في سنة 100، في سنة 100 معنى ولا لا؟ أي هذا قد أراده الله عز وجل أزلا، قد أراده الله عز وجل أزلا، لا بد أن يموت في هذا الموضع، ما يمكن أن يتخلف. لكن ما أراده الله عز وجل في الكتابة اليومية، في الكتابة الحولية، في ليلة القدر وما شابه ذلك، هذا قد يتغير. هي إرادة، هي أزلية باعتبار الفعل، يعني باعتبار تقدمها على الفعل تعتبر إرادة سابقة أو أزلية. أما ما أراده الله عز وجل في الأزل وكتبه بالأزل فهو لا بد أن يكون. ولهذا لما خلق الله عز وجل القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. لكن ما كتب في الأزل كتب الله عز وجل أن هذا الرجل مثلا يحصل له كذا، لكن بإرادة الله التي بعدها يتغير المراد. يعني شوف مثلا من أحب أن يبسط لهم في رزقه ويوسأ لهم في أثره فليصل رحمه. يقدر الله عز وجل هذا الرجل له عمر محدد، لكن يقدر الله أنه سوف يصل رحمه وأن عمره سيطول. لو ليس المعنى أن له عمرين، عمرا كذا وعمرا كذا، لا. نعم لا الإرادة الأزلية السابقة للفعل، لكن ما يسبق الفعل نوعان، نوع كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ هذا لا يمكن يتبدل ولا يتغير، ونوع يمكن يتبدل ويتغير وهو ما يكتب في أيدي الصحف التي بأيدي الملائكة كما أشار الله عليه ذلك بقوله أو ذكره بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لكن قد كتب في أم الكتاب أنه سيحصل شيء ويمحو ويثبت، لكن جميع ما يحصل في الكون من خلق الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كله مكتوب لا يمكن أن يبدل. نعم شيخ، بالنسبة لأقسام واحدة المنع قلنا وها الرأي الصالح أي شيخ، هي ليست وحي، هي وحي باعتبار أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. شيخ لكن هل مثلا إذا حصلت يستأنس بها أو تمر؟ إحنا ذكرنا فيما تقدم أن الرؤية وأيضا لاحظوا سبحانك الله ترى كثير من الناس يكتب الرؤية بالتاء وهي بالألف، لأن الرؤية المنام، والرؤية الرؤية هذه رؤية العين، تجد بعضهم ما يفرق في الكتابة يقول تكتب الرؤية الصالحة يكتب الرؤية الصالحة وإذا غلط. ذكرنا أن الرؤية تترجح بأمور أربعة، أن تتواطأ بعدد ومن عدد، وأن تدل القرين على صدقها، وأن يشهد لها الشرع بالاعتبار، خصوصا إذا كانت قد يعني هذه الرؤية من شخص معروف بالتقى والصلاح.